بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الكثير: يسألونك يا محمد عن الأهلة جمع بلاد، لم تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدأ ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل لهم: هي مواقيت جمع ميقات، للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. والحج عطف على الناس أن يعلم بها وقته، فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يسألونك عن الأهلة، قال المسؤول هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال بأنه يسألونك عن الأهلة، يعني لما تبدو في أول الأمر يبدو الأهلة جمع هلال، ويبدو الهلال في أول الأمر دقيقا ثم بعد ذلك يزداد ضوءا حتى ينتفخ ويكون بدرا، ثم يعود ويتناقص مرة ثانية حتى يعود يعني هلال في آخر الشهر. لما يعني تكون ذلك؟ على كل حال هذا التفصيل لم يأتي يعني من يعني أصحاب السؤال، هل هو يعني يسألونه عن الأهلة عن طبيعتها وطبيعة الهلال في أن يبدو هكذا ثم ينتفخ، أو يسألونك عن فيها ما هو يعني المقصود منها أو التعريف بها. فأجابهم الله تبارك وتعالى لا عن يعني كيفية خلق الهلال أو كيف هو، وإنما عن ما رتبه الله تبارك وتعالى من الحكمة على هذا الأمر. وقال جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج، أن الله جعلها متطورة هكذا، تبدأ يعني القمر أول ما يبدأ هلال خيط يعني قصير من النور، ثم بعد ذلك يعني يزداد حتى يعلم الناس الأيام من هذا اليوم الأول وهذا اليوم الثاني. هي مواقيت للناس والحج، فتصير يعني توقف بها الناس، تكون في الحساب توقف بها الناس يعني مواقيتهم. الناس شهر الفلاني تعرفون الشهور، ويعرفون كذلك الحج، لأن الحج من أعظم العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى، وهو مفروض بمواقيت محددة كما قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. أما الهلال سيسمى هلال لأنهم كانوا يهلون يرفعون أصواتهم عند أول رؤية. العرب كانت إذا يعني كانت رأت الهلال لأول مرة يقوم يرفعون أصواتهم بالفرحة والسرور أنه قد يعني بدأ شهر جديد، وسمي يعني هلالا لهذا. وأصل الإهلال هو رفع الصوت، ويسمى الإهلال رفع الصوت في أي شيء، كما في الحديث: فيستهل صارخا، عن الطفل يستهل صارخا، يعني أول ما يلد من بطن أمه يقوم يعني يصرخ. والتهليل والتكبير، تهليل رفع الصوت بلا إله إلا الله، والتكبير رفع الصوت يعني الله أكبر الله أكبر. وما أهل لغير الله به اللي هو ذبح، ورفع الصوت عند ذبحه باسم يعني باسم غير اسم الله سبحانه وتعالى، ما ذبح على اسم الله وإنما ذبح على أي اسم آخر من أصنامهم أو من غيرهم. الله قال وما أهل لغير الله، وما أهل لغير الله يعني رفع الصوت عند ذبحه باسم غير اسم الله. فالقمر عند ظهوره بهذا النور المنحني هذا يعني إنما يعني جعله الله تبارك وتعالى هكذا قدره، كما قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وعرفت منازل الآن بالدقة، طبعا هي منازل بدورته حول الأرض، عرفت منازل بالدقة بأنه يعني في 29 ليلة وبضع ساعات 6 ساعات و6 دقائق ونحوها يتم دورة كاملة، وفي أول هذه الدورة يظهر النور صغير، ثم في اليوم الثاني يكبر النور يكبر النور إلى أن يصبح الربيع في اليوم السابع نصف يعني القمر، ثم يتم ضوءه في ليلة 14 هذه التمام، ثم يأخذ بعد ذلك في النقص حتى يكون ربيع ثاني، ثم هلال في الأخير كما قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، عاد في آخر الشهر كالعرجون القديم. والعرجون هو شمراخ عصاية نخل الشمراخ هذه، فإنها إذا مر عليها سنة فإنها تتقوس تكون على هذه على شكل الخوص. فالشاهد أن الله أجابهم سبحانه وتعالى، قال هي يعني الأهلة جعلها الله مواقيت للناس والحج، وقد جعل الله تبارك وتعالى يعني الحساب عنده سبحانه وتعالى بهذه الشهور القمرية، كما جاء قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالشهر العربي الشهر الهلالي هذا 29 مرة يكون 29 يوم ومرة يكون 30 ليلة، كما قال النبي الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه الأيسر الإبهام في الثالثة يعني 29 يوم أو 30 يوم، والسنة 12 شهرا. فهذا حساب أمر الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ربط به يعني بالأهلة عبادتين عظيمتين، عبادة الصوم الذي هي في شهر رمضان بدءا ونهاية، وعبادة الحج التي تبدأ من شوال وتنتهي في يعني اليوم 13 من ذي الحجة. قال جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيبدأ الإهلال بالحج من شوال لمن أراد، ويستمر هذا إلى يعني اليوم 9 من يعني قبل عرفة يصح الإهلال بالحج إلى اليوم 9 من ذي الحجة، ثم أيام الحج المعروفة، ثم بعد ذلك يوم الحج الأكبر اللي هو اليوم 10 سيأتي هذا بالتفصيل، وأتم الحج والعمرة لله سيأتي هذا. فالشاهد بس فقط هنا أن الله ربط يعني هاتين العبادتين الصوم والحج الليل بهذه الشهور العربية، وهذا الآن يسرنا عن الأهلة، ويأتي بعد ذلك آية الصوم، ثم يأتي بعدها آية الحج. نعم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركون الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. إيه أنا جاء أن يعني أهل يثرب المدينة كانوا إذا يعني خرجوا للحج ما يخرج من بابه المعهود باب بيته، وإنما ينقب نقب الجدار ويخرج منه، وإذا رجع كذلك من الحج لا يدخل من الباب وإنما يرتقي يعني سطح منزله ويدخل منه. فيجعلون هذا أنه من جملة البر يعني من جملة الخير أو من جملة ما أمروا به يعني في الحج. فنهاهم الله وقالوا ليس البر في أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. بات البيوت من أبواب. نعم. ولكن البر أي ذا البر من اتقى الله بترك مخالفة. قال ولكن البر أي ذا البر يعني صاحب البر. البر اللي هو كلمة الخير كلها يعني ليس هذا من الخير. وليس الخير كذلك البار هو من يفعل هذا الفعل. من اتقى الله بترك مخالفته. نعم. وأتوا البيوت من أبوابها بالإحرام. ولكن البر من اتقى يعني من خاف الله تبارك وتعالى وأتى عليه هذا هو البار فعلا. نعم. واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. نعم تفلحون قال تفوزون لأن الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر. أردت تقول أفلح فلان بمعنى أنه فاز بمطلوبه وأكبر مطلوب لا شك هو الجنة والنجاة من النار. فلعلكم تفلحون تفوزون بالمطلوب الأكبر وهو دخول الجنة. نعم. ثم قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال في التفسير ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابض ويخلوا له مكة 3 أيام وتجهز لعمرة القضاء وخافوا ألا تبي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام نزل وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه. هذا يعني قال المفسر رحمه الله أن هذا سبب نزول الآية أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صد عن دخول المسجد الحرام في السنة الثالثة اللي هي في غزوة الحديبية وكان النبي قد ذهب ليعتمر هو و1400 من الصحابة. فلما وصلوا قريبا من مكة في مكان يسمى الحديبية علم النبي أن قريش قد جمعت له وأنها مانعته من دخول البيت وجاءت ناقة الرسول بركت في المكان فقال الصحابة يعني خلعت الناقة فقال النبي ما خلعت ولا هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. حابس الذي حبس فيل أبرهة عن دخول مكة هو الذي حبسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل سفارة إلى قريش وأن يخلوا بينه وبين دخول مكة فإنه لم يأتي مقاتلا وإنما جاء معظما للبيت وقد ساق الهدي أمام المسلمين ساق الهدي ويريدوا أن يعتمر ويرجع. فأقسمت يعني قريش ألا يدخلها النبي عليهم عنوان قط وتجهزوا للقتال وجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش يعني قد جمعت الأحابيش وأتت بالعوذ والمطافيل والأحابيش اللي هم كل يعني غير قريش ممن يسكن مكة وأقسمت ألا تدخلها عليهم عنوان قط. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم عثمان بن عفان فاحترسوه عنده لم يسمحوا له بأن يرجع وقال له إن شئت أن تعتمر أنت وتطوف البيت فطوف. فقال ما كنت لأطوف دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي أنهم احتبسوه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين إلى أن يبايعوه على الموت وألا يفرقوا، فكانت بيعة الرضوى بيعة الرضوى. ثم إن قريش بعد ذلك يعني أطلقت حسين بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأرسلوا بعد ذلك يعني من يفوض النبي في الصلح، والنبي صالحهم في صلح حلو المعروف، وكان من جملة الصلح أن لا يدخلوا مكة هذه العام، وأن يأتوا من العام الذي يلي وفي نفس الوقت، وتخلى لهم مكة 3 أيام بس، وليدخلوها بغير السلاح، ليس معهم إلا فقط السيف في قربه، السيف يكون في القرب ما حد يكون شعر سيف أو تخلي. ويأتي الذين يعني كانوا مع النبي فقط وليس غيره، وكذلك وضع الحرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأن من أراد أن يدخل في حلف النبي فعل، يعني من القبائل من أراد أن يحالف النبي يدخل في حلفه فعل، وتترك العرب يعني تحالف إما قريش وإما النبي كما يشاء. النبي قبل بهذا الصلح طبعا، والمسلمين قبلوا على مضض، وأنزل الله تبارك وتعالى في سورة الفتح. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بعد ذلك في السنة 7 العمرة التي سميت عمرة القضية أو عمرة القضاء، خاف أن يصدهم مرة ثانية يعني الكفار عن البيت مثل ما فعلوا أن ينقضوا عهدهم معهم، نعم صالحوهم بيه. فخشى المسلمون أن تردهم قريش بيه. فأنزل الله هذه الآيات لبيان أنه يحل لهم أن يقاتلوا من يقاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر، فإن تعوا فإن الله غفور رحيم. نعم. نزل وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم أي الكفار. قاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم اللي هم الكفار. قيل الذين يقاتلونكم، قال هنا الكفار، سواء كان قاتلوهم بالفعل في قريش، فإن قبل نزول هذه الآيات كانوا قاتلوهم في بدر وقاتلوهم في أحد وقاتلوهم في الخندق، وقيل كذلك إنها تعم من كان قد سبق قتالهم يعني للمسلمين، وكذلك ما من شأنهم أن يقاتلوه، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لأن من شأن الكفار هو قتال المسلمين، فيجوز كذلك قتال الكفار وإن كانوا لم يقاتلوا يعني المسلمين قبل ذلك لأن هذا شأنهم. نعم. ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال إن الله لا يحب المعتدين. نعم. أي المتجاوزين ما حد لهم. نعم. وهذا منسوخ بآية براءة. آية براءة، قال هذا منسوخ بآية براءة، فإن هذه فقط يعني الآية تقيد أو تبيح للمسلمين قتال الكفار الذين يقاتلون، لكن في آية براءة فإن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يقاتلوا العرب كافة أيا كان، فإن في براءة الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن ينهوا كل عقودهم غير المؤقتة مع الكفار، قال براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، خلاص فسيحوا في الأرض 4 أشهر مهلة، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال الله بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرض، فأمر بقتال المشركين بعد انتهاء المهلة المعطاة لهم وهي 4 أشهر، وأن يقاتلوا في كل مكان، سواء كانوا مقاتلين بالفعل في الأول قاتلوا أو لم يقاتلوا. نعم. فبأيت براءة نسخت هذه الآية. لا كل هذا طلب. حتى الطلب نعم. نعم. وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم. نعم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة. وقد فعل بهم ذلك عام الفتح. والفتنة أي الشرك منهم. فعل بهم يعني فعل بالكفار هذا عام الفتح. فإن النبي دخل في الفتح طبعا. يعني فاتحا لمكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يقاتل إلا من قاتل بس. ما أمر بقتال يعني المشركين كلهم في مكة وإنما أخبر يعني نشر فيهم أن من دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن وقال كذلك من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن وأن لا يقاتل فقط إلا من تصدوا له بالقتال. نعم. والفتنة أي الشرك منهم أشد أي أعظم من القتل. نعم. قال والفتنة أشد من القتل. قال الفتنة هنا الشرك اللي هو الواقع منهم يعني أشد من قتل أشد من قتلكم إياه. هذا وجه من وجوه يعني التفسير. والوجه الآخر والفتنة يعني ما يفتنون به المؤمن ليعود عن دينه جريمة أكبر من قتله من المؤمن، فإن قتله من المؤمن يعني الشهادة، أما أنهم يعذبوه حتى يعني يرتد عن دينهم هذا أكبر شيء. نعم. أشد من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظموه. نعم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في الحرم. نعم. حتى يقاتلوكم في مسجد الحرام اللي هي أرض مكة كلها. عند المسجد الحرام ليس الحرم اللي هو المسجد الذي يصلى فيه حول الكعبة وإنما عند المسجد الحرام يعني في كل أرض مكة اللي هي مسجد الحرام. نعم. فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه. وفي قراءة بلا ألف بالأفعال الثلاث. نعم. فإن قتلوكم فاقتلوه يعني فإن قاتلوكم فاقتلوه. نعم. بلا ألف يعني إن قتلوكم فاقتلوه. نعم. كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. فقاتلوهم حتى لا تكون أي لا توجد فتنة أي شرك ويكون الدين أي العبادة لله وحده لا يعبد سواه. نعم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا فسر فتنة هنا بالشرك يعني حتى لا يبقى شرك يعني يسلمون كما قال جل وعلا قل المخلفين من الأعراج تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون يعني حد القتال إلى الإسلام وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك على القراءة الثانية على المعنى الثاني الوجه الثاني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى مؤمن يفتن عن دينه عند الكفار يعني حتى لا تبقى للمشركين يد على المسلمين يفتنون فيه أهل الإسلام ويمنعونهم من الإسلام فتزال يدهم وإن بقوا على الشرك فيبقوا في كنف المسلمين وتحت يعني قبضتهم وليسوا يعني متمكنين يفتنون المسلم عن دينه. نعم. فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليه. نعم. دل على هذا فلا عدوان أي اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين. نعم. ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان أي. نعم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ما تدين. إن على طبعا على الظالمين من المشركين وعلى الوجه الثاني على الظالمين الذين يعتدون على المسلمين ويستنونهم عن دينه. نعم. ثم قال جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. قال في التفسير: الشهر الحرام اي المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله ردا لاستعظام المسلمين ذلك. نعم، الشهر الحرام بالشهر الحرام. أولا الشهر الحرام الأربع أشهر، الشهور المحرم القتال فيها أربعة أشهر، ثلاثة متواليات وواحد مفرد. فأما المتواليات فشهر القعدة والحجة والمحرم، هذه متواليات وراء بعضها، والمفرد بروحه اللي هو شهر رجب، وهذا في هو الشهر السابع في ترتيب الشهور. وأما الثلاثة المتواليات في ترتيب الشهور الحادي عشر والثاني عشر والأول اللي هو المحرم الحساب، فهذه أربعة أشهر. وكانت هذه كذلك محرم فيها القتال عند العرب حتى في الجاهلية، وجاء الإسلام أقر هذا وجعل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكان المسلمين طبعا لما استعظموا أنهم طبعا هم رايحين في القعدة، المسلمين داخلين منعوا عن في شهر في في في غزوة الحديبية كانت في القيادة ومنعوا، وكان شهر حرام، والقضية عمرة القضاء في القيادة هو شهر الحرام كذا. فالمسلمين لما استعظموا أنهم يقاتلوا في شهر الحرام ربنا قال لهم يعني الشهر الحرام الشهر الحرام، قد اعتدوا عليكم في الشهر الحرام، فكذلك يجوز رد عدوانهم وإن كان في الشهر الحرام. الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. فلا ضير على المسلمين أن يقاتلوهم في الشهر الحرام لأنهم هم بدأوهم وقاتلوهم في الشهر الحرام. نعم. والحرمات جمع حرمة، أي ما يجب احترامه. نعم. قصاص أي يقتص بمثلها إذا تركت. نعم، إذا تركت حرمة فكذلك يقتصوا مثلها، يعني قتلوا يقتلوا. نعم. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. سمى مقابلته اعتداء بشبهها بالمقابل به في الصورة. نعم، يعني يقول شبهها بالمقابل اعتداء، قد فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى له، هما مو اعتداء، يعني الذي يرد العدوان ليس معتديا، لكن هذا يعني جعله في الصورة. الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وليس رد العدوان هو عدوة، ولكن هذا في الصورة. نعم. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء. نعم. واعلموا ان الله مع المتقين بالعون والنصر. نعم. وقال جل وعلا: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قال في التفسير: وانفقوا في سبيل الله اي طاعته كالجهاد وغيره. نعم. ولا تلقوا بايديكم اي انفسكم، والباء زائده، الى التهلكه اي الهلاك بالامساك عن النفقه في الجهاد او تركه لانه يقوي العدو عليه. واحسنوا بالنفقه وغيرها ان الله يحب المحسنين اي يذيبهم. نعم. هذه الآية أولا يعني جاء من كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أنه سمع الناس يقولون، كان يقاتل في مع جيش المسلمين للروم وعلى أسوار القسطنطينية، فجاء رجل من المسلمين خرج من صف المسلمين وعاد نحو الروم واخترق صفه. كانوا يفعلون هذا لكسر قلب العدو، يطلع واحد شجاع ويذهب إلى صفهم ويقاتل حتى يخترق الصف، وهذا غالبا إذا لم يكن يعني قويا جدا وحاذقا في القتال تتناوش الرماح ويهلك يقتل يعني. ولكان الذي يخترق هذا ويفعل هذا حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، كان يخترق صف العدو إلى النهاية ثم يعود بعد ذلك ويخترق يقاتل. يعني هذه الجموع المتراصة يقاتل الجمع هو وحده ثم بعد ذلك يخترق ثم يعود. هذا طبعا يعني الذي ينجو من هذا يخترق قلوبهم، والذي يقتل كذلك يخترق قلوبهم ويكسر عزمهم وفلهم أن الإنسان يعني يلقي بنفسه على العدو وعلى هذا النحو حتى يقتل. فقال المسلمون عند واحد ذهب يخترق صف العدو قال ألقى بنفسه إلى التهلكة، لأن الذي يخرج من صف ويروح يلقي بنفسه في العدو يهلك. فقال أيها الناس إنكم يعني تقرؤون هذه الآية وتفهمون على غير وجهها، وإن هذه الآية نزلت فينا نحن معشر الأنصار. فالآية هذه نزلت فينا نحن معشر الأنصار لما فتحت مكة وعز الإسلام وكثر تابعوه. قلنا لو جلسنا يعني في دورنا وبساتيننا نصلح بساتين هم التي هجروها يعني للجهاد، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال هذه نزلت فينا، وأن الله أمرنا أن نستمر في الإنفاق في سبيل الله بالمال والخروج في سبيل الله، وأن القعود عن الجهاد والقعود عن النفقة يؤدي إلى الهلاك لأنه يقوي العدو ويطمعه في المسلمين، وبالتالي ترد الكرة على المسلمين ويهلكهم يعني عدو. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أي إحسان بالمداومة على الجهاد والنفقة في سبيل الله، إن الله يحب المحسنين. وهنا فسرها لهذا أنه قال وأنفقوا في سبيل الله، استمروا على الإنفاق في سبيل الله لأن ترك الجهاد هلك. نعم. لكن الله يحب المحسنين قال فيه تأويل. هذا طبعا تأويل. حب المحسنين قال يثيبهم هنا، طبعا هذا يعني تحريف للمعنى، لأن الحب صفة يعني لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحب ويبغض ويمكث ويكره ويفرح، كل هذه الصفات لا يخرج ذاته فهي لا تصبح صفات المخلوقين سبحانه وتعالى كسائر صفات الله تبارك وتعالى. تسمع الله وبصره وعلمه لا يشبه سمع وبصر وعلم يعني المخلوقين، وكذلك محبته وغضبه ورضاه سبحانه وتعالى كذلك. لكن هنا في التحريف هذا يؤول الصفة بلازمها، مثلا فقال يحبهم يثيبهم، الثواب من توابع الحب، يعني لما يكون يحبهم الله تبارك وتعالى طبعا يقربهم يرفع درجاتهم يثيبهم، هذا دين. فتفسير الحب معنى الثواب تحريف صرف عن يعني صرف المعنى يعني عن ما هو مساق له إلى معنى آخر من لوازم، وإن كان من لوازم هذا المعنى. نعم. ثم قال جل وعلا وتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال في التفسير: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أدوهما بحقوقهما. حين قال أتموا قال أدوهما بحقوقهما، فالإتمام جعل الإتمام أنه أدوهما بحقوقهما، وكذلك فسر وأتموا اللي هو الاستمرار في أعمال الحج حتى تنتهي، والاستمرار في أعمال العمرة حتى تنتهي، لا يجوز له أن يقطعها حتى لو فسدت، فإنه يجب أن يستمر فيها إلى أن يعني يكملها. نعم. فإن أحصرتم أي منعتم عن إتمامها بعدم. نعم. فإن أحصرتم حصر المال، فالمطلوب الإتمام، يعني منع أن يحرم بالعمرة يستمر فيها إلى تمامها، ما يجوز له مثلا يحرم ثم يفك الإحرام بعد ذلك، أو يفوف وينتهي خلاص ويكتفي بهذا كأنه يعني متنفل، فهو أمير نفسه، إن شاء تمها مثل الصوم مثلا في النفل، فإن الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر يجوز له أن يقطع، وكذلك المصلي المتنفل، فإنه إذا كان عزم أن يصلي مثلا 6 ركعات ثم أراد أن يقف عند 2 له هذا. أما الحج متنفل أو مفترض فإنه إذا دخل فيه يجب أن يستمر فيه إلى النهاية، ولا يجوز له أن يعني يقف عند بعضه إلا بالإحصار. قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. أحصرتم يعني منعتم، القوة قاهرة منعتكم من إتمام الحج، فعند ذلك يخرج منه بهذا، فما استيسر من هذا. نعم. فما استيسر أي تيسر من الهدي عليكم وهو شاء. فما استيسر من هذه، إذا تيسر خلاص يشاء لفدية، يخرج بها فدية ليعني عدم إتمامه للحج للحصان، هذا أقل شيء اللي هو شاء للواحد. نعم. أو سبع في بدنة أو 7 في بقرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محلة. يعني لا يجوز لك أن تتحلل من إحرامك إلا إذا بلغ الهدي محلة، ومحل الهدي في مكة. فإذا أحصر مثلا دون مكة بمرحلتين 3 وهو محرم أحرم ثم منع، فإنه يجب أن يظل في مكانه على إحرامه حتى الهدي هذا اللي هو الفدية هذه تكون ذبحت له في مكة، تذبح في مكة، وعند ذلك يتحلل، فلا يجوز له أن يعني يذبحها في مكانه، وإنما يجب أن هذه فدية لا تذبح إلا في مكانها في مكة. نعم. حتى يبلغ الهدي محله حيث يحل ذبحه. حيث يحل ذبحه. نعم. وهو مكان الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مداكينه ويحلق. يقول الشافعي يقول محله هو مكان الذي حصر فيه، هذا محله، وأما جمهور أهل العلم على أن محله مكة، لأن هذا محله. طبعا استدل الإمام الشافعي بأن النبي ذبح في الحديبية، وهي مكان الذي حصر فيه، والحديبية ليست هي مكان الذبح، لأن الحديبية في الحل وليست في المسجد الحرام، الذبح في المسجد الحرام. فقال النبي ذبح في مكانه وحل، عندما أحصر في الحديبية فإنه ذبح يعني الهدي في الحديبية. الآخرون يقول إنما ذبح الهدي في الحديبية لأن مكة لم تسمح بدخول الهدي، وإنما في الهدي كان جاي لمكة، لكن ما سمح الكفار، قالوا ما يدخلها ولا يدخل هذا. والله تبارك وتعالى بيّن هذا، وبيّن أنهم منعوا حتى الهدي. قال جل وعلا: هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا. فالهدي الذي كان مع النبي معكوف، ومعنى معكوف يعني يرد، فكان الهدي يعني ساخ إلى مكة، والكفار يردونه مرة ثانية، يرجعوه خارج مكة معكوفا أن يبلغ محلا. إذا محل الهدي هو أرض مكة. فالنبي لما ذبح في الحديبية وهي أرض حلال إنما ذبح قرارا، لأن منع الهدي من الدخول إلى محله في مكة. فلا شك أن قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن ذهب إلى هذا المذهب مرجوح، وأنه يعني الذبح ليس محل الذبح هو في المكان الذي حصر فيه، وإنما محل ذبح الهدي أو الفدية هذه إنما تكون في مكة. نعم. ويفرق على مساكينه ويحلق. يفرق على مساكين، على كلام مساكين هذا المكان الذي هو فيه، لكن سيعتبر يفرق على مساكين يذبح هناك في مكة، أو يفرق على مساكين الحرم، وعند ذلك يحلق ويتحلل. نعم. وبه يحصل التحلل. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقبل وصداع فحلق بالإحرام ففدية عليه. نعم. ثم خلى بين الله حكم يعني آخر، معذور آخر، وهو يعني الذي يكون فيه أذى من رأسه، قال هنا بقمل أو صداع، ويحتاج إلى أنه يحلق شعره قبل تمام الحج، لأن يعني الحلق إنما يكون بعد طواف الإفاضة، كما قال تبارك وتعالى: قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليوفوا ثم ليخطوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفت إنما هو يعني بحلق الرأس ونشر الشعر والأظافر وغيرها، إنما يكون بعد أن ينزل من عرفة ويطوف طواف الإفاضة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اضطر إلى أن يحلق رأسه قبل يعني يوم النحر فيخرج فيه. الله يقول: فمن كان يعني به أذى من رأس، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وكلمة مريض يشمل إنه مريض مثلا لا يستطيع مثلا يعني لبس ملابس الإحرام، لا بد أن يغطي جسمه فنحو هذا، أو به أذى من رأسه كصداع مثلا لا بد يغطي مثلا رأسه أو يلبس شيء أو يحلق شعره، فعند ذلك يفدي فدية. نعم. ففدية عليه من صيام أي ثلاثة أيام، أو صدقة بثلاثة أصوع من غائط قوت البلد على ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاة. نعم. هذه الفدية ربنا قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الصيام 3 أيام، يعني إما أن يصوم 3 أيام، وأما الإطعام قال 3 آصر، صاع اللي هو يعني 4 أمداد، والمد اللي هو ملء الكف، فيكون لكل فقير يعني مدين، طعام 6 مساكين ب3 آصع، أو نصف ذبح شاة، فهو مخير بين واحدة من هذه، إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين 3 آصع من طعام، وإما أن يذبح شاة. نعم. وأول التخيير. أو للتخيير، أو بالتخيير، يعني هو مخير بين هذا وهذا وهذا. نعم. وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة. إيه كذلك، قال ألحق بالمعذور من حلق لغير عذر، فهذا أولى بالكفارة. نعم. وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والزمن لعذر أو غيره. إيه يعني إذا فعل محظور، يعني دخل فيه كل ما فعل محظور من محظورات الإحرام، إما معذورا أو غير معذور، فمن استحق يعني فعل محظور من محظورات الإحرام إنه يفتي. لكن هذا المخطئ يفتي أو الناسي، لأهل العلم فيه لا أقول، يعني أخطأ مثلا فعل شيئا من هذا خطأ، كان يكون لبس مثلا الملابس خطأ قبل أن ينتهي الحج أو العمرة، أو نسيان، نسي ولبس ثوبه خلع ملابس الإحرام ولبس ثوبه ولم ينتهي، البعض يرى أنه نسيان والخطأ ما عليه شيء، والبعض يرى أنه إذا أخطأ أو نسي فعليه الفدية كذلك. نعم. فإذا أمنتم، أي أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع يستمتع بالعمرة، أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام. فإذا أمنتم، قال يعني ما فيش عدو، يعني الأمن هنا أنه يعني استطاع أن يؤدي مناسك العمرة والحج بدون أن يحصر وبدون أن يمنع. نعم. بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج، أي إلى الإحرام به، يعني يكون أحرم بها في أشهرين. يعني قال هنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فسر التمتع هنا اللي هو الاستمرار فيها إلى الحج، وفسر كذلك التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أنه جمع بين النسكين، جمع بين النسكين، وهذا متعة. وكذلك فسر كذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أنه أدى العمرة ثم حل منها وتمتع بسائر ما تمتع به قبل ذلك من الطيب والنساء والملابس وغيرها، كل محظورات الإحرام، وظل هذه الفترة اللي هي للحج، بعد ذلك نوى الحج بعد ذلك، فعند ذلك يكون عليه حج. نعم. فما استيسر يستر من الهدي عليه. نعم. وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر. نعم، هذا القول هو يعني معنى ان عليه هذا الهدي لاستمتاعه بالإحرام، والبعض يقول الاستمتاع بالإحرام هو بس فقط الجمع بين النسكين، وليس هو فقط الوقت، يعني استمتاعه بمعنى يعني استمتاعه بأن يعود حلالا في الوقت الذي بين العمرة والحج. نعم. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فالصيام، أي فعليه صيام لفقده أو فقد ثمنه، يعني الهدي مش موجود عنده، ما لكن ما هو موجود الهدي مثلا، أو إنه ما عنده الثمن الذي يشتري به الهدي، يعني سواء فاقد هذا أو هذا، فمن لم يجد يعني الهدي الذي يهديه هو المتمتع بالعمرة للحج. نعم، فصيام 3 أيام في الحج. أيوه، أي في حال الإحرام به فيجب، أي في حال الإحرام به، قال في الحج يعني في حال الإحرام به، ويجوز تقديمه قبل عرفة وقبل أيام التروية، فمدام هو ما زال في الحج محرم به حتى وإن كان في وقت العمرة فيجوز أن يصوم 3 أيام. نعم، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، عشان يقدر يكمل 3 أيام في الحج، عشان يقدر يكمل 3 أيام في الحج. لكن هذا على القول بأنه إلى عرفة فقط، يعني جعله إلى عرفة وقال لك لا، إذن لازم أن يحرم قبل يوم السادس عشان يصير يصوم الخامس والسادس والسابع، أو يصوم السادس والسابع والثامن، لأن عرفة يعني يكره فيه الصوم. لكن يعني جمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يصوم هذه 3 أيام منها يوم عرفة، يجوز أن يصومه، ومنها أيام التشريق كذلك يجوز أن يصوم، يعني هذه الفدية في أيام التشريق اللي هو اليوم العاشر، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. أما اليوم العاشر فهذا لا يجوز طبعا أن يصومه في يوم الفدية، لأن هذا يوم العيد ويوم النحر، وهذا يجب يحرم صومه على أي صورة من الصور. نعم، بكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي. هذا كلام يعني المفسر، أنه لا يصح صوم أيام التشريق على أصح قولي الشافعي. يعني الإمام الشافعي له يعني قولان في صيام أيام التشريق لمن عليه فدية، قول يقول يجوز فدية صوم أيام التشريق، والقول الآخر يقول لا يجوز أن تصام أيام التشريق يعني في الفدية. الصحيح أنه يجوز صيامه لأنه يسمى في الحج، ما زال في الحج، يدخل يشمل هلك في صيام 3 أيام في الحج، وهو ليس في الحج، ليس الحج ما انتهى، الحج ما ينتهي إلا في اليوم الثالث من أيام التشريق. طبعا الذي يحرم صيام أيام التشريق في هذا، لأن النبي قال إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، قال في أيام منى، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فيقول يكره أن يصوم في هذه الأيام التي هي يعني أيام هذه فضلت بهذه، إنها أيام قربة وذبح. نعم، سبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها. وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم، قال مكة أو غيرها، يعني لكم من أهل مكة، أن كان لمكة وحاج ولا يملك الهدي فإنه يصوم 3 أيام في أيام الحج، وسبعة إذا انتهى الحج بعد ذلك في مكة في بقية السنة. نعم، وغير من ليس من أهل مكة إذا رجع إلى بلده فيصوم يعني 7 أيام حتى تتم، قال تلك 10 كاملة، 3 و7. نعم، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، من أعمال الحج، وقيل هذا قول ثاني، يعني إذا فرغتم من أعمال الحج مو شرط الرجوع للبلد، يعني حتى لو كان في الطريق وهو في الطريق راجع، أو انتهى من عام الحج ونوى بعد ذلك الصيام 7 أيام فجائز الحج. وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة. نعم، 19 كاملة جملة تأكيد لما قبلها. نعم، ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك قال هذا اللي هو يعني إيجاب الفدية والصوم هي إيجاب الهدي أو الفدية عن الهدي، قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا لغير ذل الآفاقين لمن يأتي مكة من غير أهلها، أما أهل مكة فإنهم ما عليهم فدية إذا حجوا، ما عليهم هدي ولا عليهم فدية. نعم. لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي. يعني قالوا حاضر المسجد الحرام، قالوا يكون يعني المسجد الحرام اللي هي أرض مكة، وكذلك أقرب من مرحلتين، المرحلة 40 كيلو، يعني مرحلتين ليس. يعني إذا لو نظرنا كذا فيكون مثلا الذين مثلا في بحرة وهي على مرحلة، يكون كذا من يسكن يعني قريب من مكة من مرحلتين، فكذلك هؤلاء ليسوا عليهم يعني للفدية للهدي يعني، ولا يعني بديلها وهو الصوم. نعم. إذا لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه. ولا صيام. ما عليه دم ولا صيام. نعم. وإن تمتع. نعم. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان. فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا. يعني لا بد يكون يعني يكون يقول أن قول الله تبارك وتعالى لمن لم يكن أهله عند يعني حاضر المسجد الحرام، ومعنى أهله يعني خلاص مقيم هو زوجته كذا. يقول أما إذا أقام يعني كانت إقامته قريبة في وقت الحج ما يسمى هذا يعني إنه مقيم. نعم. والأهل كناية عن النفس، وألحق بالمتمتع فيما ذكر في السنة القارئ. القارئ يعني ألحق طبعا القارئ، وهو من يقرن بين الحج والعمرة، لأن النبي ساق الهدي وكان قارنا وكان عليه هذا العام. وهو من أحرم بالعمرة والحج معا. نعم. أو بدخل الحج عليها قبل الطواف. نعم. إذا أدخل الحج على العمرة كذلك فهو يعتبر قارن. يعني ما كان ناوي هذا فأدخل، إذا أدخل عليها خلاص وقرن بين الحج والعمرة. نعم. فإنه يكون هنا قبل الطواف، قبل ما يطوف كان ناوي أنه يعني يعتمر فقط، ثم أدخل الحج وقال خلاص أدخل الحج مع العمرة، فكذلك أنا قارن فعليه الهدي. نعم. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف. نعم. ختم الله هذه الآية قال بقوله واتقوا الله، يعني خافوا وراعوا حدوده من مراعاة الحدود والأحكام التي شرعها الله للتقوى. ثم قال إن الله شديد العقاب يعني من خالف أمره سبحانه وتعالى. غفر الله. صحيح أنه باق، وإن ذهب كثير من أهل العلم المفسرين أنه منسوخ، وقالوا هو منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قاتل بعد ذلك في الشهر الحرام، لكن يبدو أنه قاتل من قاتل. والآيات يعني تقرير لحالة مستمرة، قل الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها 4 حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مثل هذا لا ينسى، يعني تقرير لحقيقة واقعة وباقية على الصعيد إن شاء الله. لا جهاد الدفع في كل وقت. كان دفع في كل وقت. مثل القتال عند المسجد الحرام فإنه محرم مطلقا، لكن إذا قاتلوا يعني عند المسجد الحرام يقاتلوا فيه. والكفار كذلك إذا قاتلوا المسلمين في الأشهر الحرم يقول لهم مخطوف الأيدي تلكوهم يقاتلهم ودن يقاتلهم الشهر الحرام الشهر الحرام نعم.